إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولاً وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فكررها صلى الله عليه وسلم فقال: الله ورسوله أعلم. فكررها صلى الله عليه وسلم فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وزاد الإمام أحمد في روايته قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين يقدس الملك عند ساق العرش. نعم عباد الله، إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا على الإطلاق. ولماذا هذا؟ لأنها اشتملت على عشر جمل مستقلات، وأنها اشتملت على خمس أسماء من أسماء الله جل وعلا، فهي آية عظيمة من آيات الله جل وعلا من سورة البقرة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة، سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: ينفر منه الشيطان الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فسورة البقرة سورة عظيمة جليلة من كلام الله جل وعلا، وأعظم ما فيها، بل أعظم ما في القرآن الكريم على الإطلاق هذه الآية. إن آية الكرسي هي حرز وأمان من الله جل وعلا للبشرية جمعاء، لمن علمها ولمن قرأها ولمن حفظها ولمن تدبرها ولمن عمل بها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية العظيمة اشتملت على اسم الله الأعظم، ولقد ذكر اسم الله الأعظم في القرآن الكريم في مواضع ثلاث، هذا الموضع والثاني في آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الله، هو اسم علم الدال على عظمة الله تبارك وتعالى وقدسيته. الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. الله ولا يسمى به أحد على وجه الأرض مطلقا. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بأمر الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو، هو المعبود بحق في هذا الوجود، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه، فالصلاة لله، والصيام لله، والزكاة لله، والصوم لله، والحج لله، والعمرة لله، والصدقة لله، وكل أنواع البر والخير لله جل وعلا. فمن أشرك مع الله تبارك وتعالى في عبادته أحدا من خلقه تركه وشركه سبحانه سبحانه. وإن أمرنا مع ربنا، مع إلهنا جل وعلا عجبا، خلقنا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا جل وعلا بالنعم وهو الغني عنا، ونحن نتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج الخلق إليه. معاشر المسلمين الأكارم، الله لا إله إلا هو المتفرد جل وعلا بالعبادة، الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بذاته جل وعلا لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال لله جل وعلا. لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لو أن الله تبارك وتعالى أخذته سنة من النوم، وهي التي تسبق النوم، لتهدم الكون، لتحطم الوجود، ولكن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع الكسر ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فالأمر أمره والملك ملكه، وهو وحده المسيطر جل وعلا القاهر القهار على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله جل وعلا يوم القيامة إلا بإذن الله، حتى أن جميع الأنبياء والمرسلين كل منهم لا يستطيع أن يشفع يوم القيامة، وكل وجل خائف مرتعب إلى أن يصل الأمر إلى النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيعلمه الرب تبارك وتعالى بمحامد لم يفتح عليه بها قبل ذلك، فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن جل وعلا، فيقول له الرب تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفى تشفع، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. فلا يستطيع أحد من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة ولا من الخلق أن يشفع إلا بعد أن يأذن له الله تبارك وتعالى بذلك. وكم من ملك في السماوات والأرض ملائكة كثر لا يشفعون إلا بأمر الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علم الله تبارك وتعالى محيط بكل علم، محيط بكل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر يا محمد أن الله سبحانه وتعالى في عليائه جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف كان يكون، سبحانه سبحانه سبحانه جل وعلا في علاه يعلم كل شيء، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه محيط بكل العلوم جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم معاشر المسلمين الأكارم، وسع كرسيه السماوات والأرض. إن الكرسي هو محل قدمي الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأخبار الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو تحت العرش. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلات، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذا هو حال الكرسي فما بالكم بالعرش الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى. نعم عباد الله، الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، هو العظيم الأعظم سبحانه وتعالى. يوم أن أنزل الله تبارك وتعالى آية الكرسي خر كل صنم على وجه الأرض وفرت وهربت الشياطين خوفا ووجلا من هذه الآية العظيمة، ولذلك جعلها الله تبارك وتعالى وقاية لكل مسلم يتدبرها ويحفظها ويعمل بها، فهي حفظ ووقاية من الشيطان الرجيم بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وعند النوم. ولقد كان النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في مواضع ثمان، في ثمانية مواضع يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، يقرأها صلى الله عليه وسلم في الصباح، ويقرأها في المساء وعند النوم، ودبر الصلوات المكتوبات الخمسة. ولذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يحفظ أموال زكاة الفطر في رمضان أو في أواخر رمضان. بينما هو على هذه الخزائن إذ أتى آت بالليل فسرق من أموال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقيم فيك حق الله تبارك وتعالى وحكم الله. فقال الرجل: أنا رجل فقير مسكين، علي عيال ولي وبي حاجة شديدة إلى هذا. فرق له قلب أبي هريرة رضي الله عنه فخلى سبيله. فلما كان الفجر ودخل أبو هريرة رضي الله عنه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا به يفاجأ بسؤال النبي له: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ فتعجب أبو هريرة: من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة؟ لم يكن هناك أحد إلا أنا وهذا الرجل. ثم أيقن أنه صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء. قال: يا رسول الله، أتاني رجل فسرق من مال الصدقة وقال كذا وكذا ووعدني ألا يعود. قال: كذبك وسيعود. فيقول أبو هريرة: علمت أنه سيعود لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وترصدت له ليلا فإذا به يأتي ويحثو من أموال الصدقة، فأمسكت به وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مثل ما قال في المرة الأولى، فرق له قلب أبي هريرة فخلى سبيله. فلما كان الفجر والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: فعل كذا وكذا يا رسول الله ووعدني ألا. قال: كذبك وسيعود. فيقول: فترصدت له. فلما جن الليل إذا به يأتي ويحثو من أموال المسلمين، فأمسكت به وقلت: هذه المرة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدتني مرة ومرة ومرة وأخلفت وعدك، إذن لابد أن أسلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، اتركني أعلمك كلمات لو أنك قلتها حين تأوي إلى فراشك ينفعك الله تعالى بها، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: ما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لو أنك قرأتها حتى تنتهي منها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فهذا حرز ووقاية لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا وللمسلمين عامة، أن يقرأوا آية الكرسي عند النوم. فمن فعل ذلك كانت له حرزاً ووقاية من الشيطان الرجيم حتى يصبح بأمر الله جل وعلا. هذا دليل على أنها تقال عند النوم. أما ما الدليل على أنها تقال في الصباح والمساء؟ فلقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، خزينة أو مخزن من تمر، ورأى أنه ينقص في كل يوم، فحرسه ليلة فإذا به بدابة تدخل عليه في ظلام الليل الحالك، تشبه الغلام الحدث، فقال: ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: مد يدك. بعدما سلم عليه قال بالسلام، قال: مد يدك. فمد الجني يده، فلما أمسك بها وجدها يد كلب، ووضل شعره شعر كلب، فقال: هذا خلق الجن، ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني قوة. يرهب هذا الصحابي الجليل أبي، فقال له أبي: وما الذي أتى بك؟ قال: سمعنا أنك تحب الصدقة، فأتيت لنصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ فما النجاة منكم؟ فما الوسيلة التي تحول بيننا وبين إيذائكم لنا؟ فقال: آية الكرسي، الآية التي في سورة البقرة، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. استمع، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما رأى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح قص عليه ما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك أو صدق الخبيث؟ صدق الخبيث. أما في القصة الأولى، في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم الجني أبا هريرة آية الكرسي أن يقولها حين يأوي إلى فراشه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، الشياطين كذبة ولكن أحيانا يصدقون. قال: صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، أتدري منذ كم؟ أتدري من تكلم منذ 3 ليال؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك شيطان، قال: ذلك شيطان. الشياطين يتمثلون في صورة إنسي، ويتمثلون في صورة الحيوانات وما شابه ذلك. فالجن ينصح أحيانا، ولكن هيهات هيهات. فربنا تبارك وتعالى علمنا الحرز والوقاية والسلاح الذي نتحصن به ونحارب به الحاسدين والعائنين والحاقدين والكيدين والمشعوذين. فإن في القرآن الكريم وقاية، وفي آية الكرسي حرز وحماية، فعلينا أن نتعلمها وأن نحفظها وأن نتيقنها وأن نعلم معانيها وأن نواظب عليها في الصباح وفي المساء وعند النوم ودبر الصلوات المكتوبات. فلقد صح عن نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فمن قرأها فمات عقب الصلوات المكتوبات دخل الجنة بإذن الله جل وعلا وتصديقا لكلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نحن كنا مع أعظم آية من آيات كتاب الله جل وعلا، فعلينا أن نواظب عليها وأن نحفظها وأن نحفظ أولادنا ونسائنا لها، فهي فيها الوقاية وفيها النجاة من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائدين وسحر الساحرين بأمر الله رب العالمين. فحافظوا عليها عباد الله، وتدبروها جيدا، واقرؤوها بتمعن وتدبر حتى تصلوا بإذن الله جل وعلا إلى مرضات الرب جل في علا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر.